ندمان أكيد ندمان، ومين في مكان ما يندمش لو حب ورخص وتهان، وعلف حد كان صفر وبدل ما يقوله شكرا خان خان. ألف دور بس بشطارة، لعب كتير دور الملاك لعبه بجدارة، كان بيلعب ألف دور بس بشطارة، لعب كتير دور الملاك لعبه بجدارة، والنهاية كانت في آخر المسرحية، البطل بيعيش وبتموت الضحية، هو عاش وانا مت وقفل بس فارة، ظهر على أصله وبان. هعاتب والوم على مين؟ انا الغلطان اوي ياسمين، انا اللي عشقت حد رخيص ملوش لازمه، لو كان ما انا اللي اديت له فرصه يخون، وكان بيقول لي كن فيكون، انا اللي استاهل اضرب روحي بال كتب ظنوني، حاسس انه خاين بس مش شايفه بعيوني، واديني فوق بعد ما فات الاوان، ندمان اكيد ندمان. مش غلطته هو ما قاليش حبني بقوة، حنيتي وطبت اللي زاد وقللوا قيمتي، عشان كان قلبي قلب نضيف، ربيع عمري اتقلب لخريف، ليه عن حقيقته من البداية يا عيني غيمتي، ياما ضحيت ياما ياما، بفرح له لو تملى شفايفه الابتسامة، حسسته دايما انه بين حضني في امان، ندمان اكيد ندمان.